الله ما نحل في مكة الله في يثرب الله طابت ثرى طيبة الطيب وشرفت بطه الأنجاب الله أزكى صلاة الله تخشى النبي الله من حل في مكة وفي يثربي الله خير الورى أحمد نور الهدى الله وبهجة المشرق والمغرب الله أزكى صلاة الله تخشى النبي الله من حل في مكة وفي يثرب الله أضاءت الأكوان من نوره الله ونوره الثاقب لم يذهب الله أزكى صلاة الله تخشى النبي يا الله من حل في مكة وفي يثرب الله محمد من حبه ربه الله وهو لديه أقرب الأقراب الله أزكى صلاة الله تخشى النبي الله من حل في مكة وفي يثرب الله في الأزل الأقدام أنواره الله تزهو وفي الأعصار والأحقاب الله أزكى صلاة الله تخشى النبي يا الله من حل في مكة وفي يثرب الله من حل في مكة وفي يثرب